وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكفل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والثلاثون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد لابد أن أعبر عن عظيم امتناني وشكري لله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بهذا المجلس المبارك لهذه الساعة المباركة. وقد كان المتطوع وما أظن إلا أن أكثر الحضور الآن صائمون كان المتطوع أن يترخصوا في أنفسهم وأن يستمعوا عن هذا الدرس في هذا اليوم ويجلسوا مع أسرهم فيفطروا آمنين مطمئنين في هناء. ولكنهم آثروا أن يستمروا في صومهم ينتقلون من صوم عن الطعام إلى مجلس علم يمتد بهم إلى ما بعد ثلاث العشاء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق المحبة. وأنا أهنئ هؤلاء الأخوة بصدق حبهم لله عز وجل مظاهر الفضل الذي ميز الله به عز وجل هذه البلدة. وإذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى فضل الشام على غيرها من البلدان فلا شك أن ذلك لا يعني أنه فضل تربة على تربة أو حجارة على حجارة، ولكن ذلك يعني أن الله فضل أهل الشام على غيرهم من الناس. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة وصحيحة. وهذا يدل على أن الله عز وجل لم يدين أهل هذه البلدة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يضيعه، وأن الله سبحانه وتعالى سيكرمهم برحمته وسيغمر الله بفضله ولطفه ورحمته وكرمه ممتدا على هذه البلدة وأهلها. ولا بأس أن أذكر لكم في هذا السبب رؤيا رآها والدي حفظه الله عز وجل وأمتع به وأطال في حياته. وأنا في الحقيقة لست ممن يعلق على الرؤى كثيرا ولا ممن يحب أن يقف عندها أو أن يحفل بها ما لم تكن هذه الرؤيا من رجل صالح أعلم ثوابه. ووالدي من هؤلاء الرجال أعلم صلاحه وقربه من الله عز وجل. رأى منذ أيام في الرؤيا سيدنا جابر رضي الله عنه أصبح الاحتيائية، بل جاء طبق قانون وبناء على سنة دقيقة. وشرحت لكم هذا القانون وهذه السنة الإلهية. وخلاصة ذلك أن من تجرد عن التقوقع في عصبيته وعماده والرجوع إلى مصالحه وأهوائه الشخصية وطلب الهداية وبحث عن الحق، فإن الله ألزم ذاته العلية أن يهديه. إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد. الذين أشبعنا أنفسنا. ما كلكم جائع إلا من أطعمته. يخيل إليك بل لا يخيل إليك، هذه حقيقة أن كل من فتن بألفاظ العلم وابتلي بالإعراض عن حقيقة العلم يقول هذا الكلام. ولكني أقول ممن تلقى أكرره دائما بين حين وأخرى معدوما، وانما عملوا الى ذكر الارض وما عليه، فدرسوا وتاملوا وتبصروا، فجمعوا الاشياء الى بعضها بعضا عندما اطلعوا على فوائدها المكنونه في داخلها، موجود في الأرض، الوقود ليس طبيعة النبات. طبيعة الأرض من الذي نص فيها قانونها؟ الله. طبيعة الماء والحب من الذي نص فيه طبيعته؟ الله. فأنا درست القانون الذي وضعه الله في أرضه والقانون الذي وضعه الله في نباته وتكلمت ترجمانا عن الله سبحانه وتعالى وقلت ينبغي أن نفعل كذا وكذا. ولو أن الله غير النظام لصرت وراء النظام الثاني. أقف وأصمم وأفعل ثم إن مهمتي تنتهي. ولكنه يؤلف بين موجودات. العلم هو الذي جعل هذه العروق الضعيفة الرخية التي لو مسستها بأناملك لذابت لتحولت إلى ماء. العلم هو الذي أوحى إليها أن تنقر صخرة الصلب. العلم اكتشف هذا. العلم ما قال لهذه المواد ان تتفجر بنصفين خلق ثم ان تتجه بعروق رخية غاية في الضعف الى الارض الصلبة فتفجرها بل الى الصخور الصماء فتحطمها وتنقر عبادها. العلم قال وامر المواد ان تفعل هذا. قبل أن يوجد العالم ويتعلم العلم كان هذا القانون منفذا في أرض الله. من الذي فعله؟ الله. الله هو ثالث الحد والمقدار. أمر أرضه أن تخدمه وأمر مواته وإذره أن يتفاعل مع الأرض لخدمته. فتصاعد النبات وأخرج الله عز وجل من النبات هذا الحب المتراكم. ربما يجلس فيلقي محاضرة ساعة على تحليل السنين وعلى المواد العصبية والمواد المختلفة التي تغطى بها الحبة وطبيعة هذه القشرة وما إلى ذلك وكيف أن هذه الطبيعة تشير من الرياح والهوام ونحو ذلك والآفات والجراثيم. يقول ساعة ساعتين الرجل إذا كان أحمق بعد أن يقول هذا الكلام ينتفخ ويتباهى كأنه هو الذي أبدع هذا الشيء. يعني يعمل في وقابلهم على أنا اللي أستعمل أعمال هذا الشيء ولم تملا يوم صلى أنت تصف كمبيع وصف حتما ليس لك إلا أنك تصف. لكن من الذي يخرج هذا الحب المتراكم لخدمته ويقايتها من الهوام المختلفة لكي تبلغ اللقمة إلى فمه؟ من أصل إلى كلام الله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. هذا هو الكلام الذي يسجد له الأطباء جميعا. أخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه حبا متراكبا. هذه السنبلة ومن النخيل من طلعها تمران الداخلية. أجل هذه السنبلة المكونة من هذا الحرب المتراكم. لماذا كله كدمة لك يا ابن آدم حتى تضمن أن تصل هذه اللقمة من هذه القلوب إلى فمك؟ نعم، أليس كذلك؟ من الذي يمكن أن يزداد في هذه الحقيقة؟ إذن هو الله. وما نقول عن الحق وسنبله نقول عن سائر النباتات وسائر الثمار وسائر الفواكه وسائر الحق حبوب التي تقطع. لا داعي الى الانكار ولا داعي الى الشر، لكن انظر الى كلام الله عز وجل: ومن النخيل من طلعها، انظر الى طلع النخل شيء يظهر له عقل الانسان، ثمران كما قلت، القمر هو منقود الدقم الكبير، وجنات من اعناب. تبارك الامثله بكثير، الزيتون، الرمان، ماذا قال؟ مشتبها وغير متشابه. ماذا تعني هذه الكلمه؟ مشتبها وغير متشابه. قالوا لمن ينطقون باسم العلم ان يحترموا العلم؟ قالوا لمن لا يسكنون الى رفع شعارات العلم ان لا يبذلوا العلم؟ الرب عز وجل يقول عن هذه النباتات: هي مشتبهة في المنظر، رمانتان ارضهما واحد، اوراقهما واحد، ثمرة الرمان في هذه وفي تلك واحدة في اللون والنبع والتكامل وهندسة الاوراق ونحو ذلك. هذا معنى مشتبه. تقول في اللغة: اشتبه علي فلان بأخيه، يعني هما في المنظر وغير متشابه، هما مشتبهان في الصورة ولكنهما غير متشابهان في الطعم والمذاق. هذا معنى قوله عز وجل: يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. أي إنسان من هذا الذي تبقى في ذهنه قطرة من نشوة خمسة باسم العلم ولا يكتب ينفي هذا الكلام ولا يكتب بهذا الخالق الباري عز وجل؟ إذا هو الذي استنبط وهو الذي أخرج لك هذا النبات وهو الذي أنضجه إلى أن يصل إلى ثمره. انظروا إلى قوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. كلمة الثمر تطلق على الثمر منذ أن تكون حبيبة صغيرة وتساقط ظهره، اسمها ثمرة لأنها مشروع ثمر، إلى أن تكبر قليلا ثم تكبر قليلا ثم تكبر قليلا يظل اسمها ثمرة. فإذا تهيأ هذا الثمر للكهن سلالا، امتلأ ماء، امتلأ حلاوة ورياء، فاسم ذلك عندئذ ثمر المال. واسم هذه الحالة اليمع. الله يقول لي أنا أيها العاقل: انظر إلى ثمره وهو يثمر، يتحول من حال إلى حال إلى حال، ثم انظر إلى يمعه. في بطونه من بين فرخ ودم لبنا خالصا سائدا للشاربين. فإن لكم في الأنعام لعبرة أي ودراية لآية، لكن أين من يعتبر؟ أين تكمل العبرة؟ نسقيكم مما في بطونه. نضرب المثل في القذار، الفرق الخلق الذي في داخل الجرس والدم وهو المستقبل الثاني، من بين المستقبلين يخلص الله لك هذا الغذاء سائغ الصافي عن الشياطين. قل لي بأي مصفات يمكن أن يصفي إنسان في أي عصر من العصور؟ يسقيه من بين ثم شرب وسال وقال الحمد لله. قال له قومه انشدك بالله يا امير المؤمنين لو علمت خروج هذا الماء من جسدك بماذا كنت تشتري افرازا؟ قال بكل ماء. قال له قومه فاتقوا الله يا امير المؤمنين في ملك لا يساوي شربة ماء. هذا الى الامر وهذا الى العلم. مقام المليون لأن الله مطلع وإن يذكروها في الصيام او يكرموها، عاد فلم يجد في داره القدرة على ضغط هذه المائدة، فاعتصر ما يملك وقدم ما يستطيع. هل الباري عز وجل يجعل صدقة او دعوة هذا الرجل الفقير يجعل ثوابها واجرها بنسبة الكم؟ يعني كمية البذل البشرية هذا برأي من الدرجة يعني البسيطة، هذا برأي من نوع كبير. نعم هكذا هذا العمل، هذا الاتهام جريمة، ماذا معصية جريمة من أكبر الجرائم وأشنعها. ما الذي أدراك أن هذا الإنسان مرائي؟ الرياء والإخلاص عملان من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح، أليس كذلك؟ قاعدة عندنا في الشريعة الإسلامية أن الله عز وجل أعطى السلطة لعباده وأعطى الصلاحية أن يراقب بعضهم بعضا في أعمال الجوارح، أعطاهم هذه الصلاحية وكلفهم أن يراقب بعضهم بعضا وأن يحاكم بعضهم بعضا أيضا على أساس من أعمال الجوارح المرئية المحسوسة المشاهدة المسموعة.